للثبات أين المقاصد قبل الفوات أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات إلهي إلهي إلهي أعني وهب لي الثبات أعني وهب لي الثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. الله عز وجل خلق الخلق وقسمهم، جعل منهم الغني ومنهم الفقير، منهم الذي أعطاه الله عز وجل الخير ومنهم الذي قدر الله رزقه وضيقه. وهذه سنة الله عز وجل في الحياة، جعل بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لولا أن منهم الغني والفقير لما عمل أحدهم عند الآخر. وأمر الله عز وجل أن تؤخذ الأموال من الأغنياء فترد إلى الفقراء، أي ألا تكون الأموال دولة فقط بين الأغنياء منكم، بل يجب على كل غني أن يعطي بعضا من ماله لذلك الفقير الذي حرم من متاع الدنيا. وكان أجود الناس وأكثرهم صدقات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكرم الخلق، ما كان يدع شيئا لنفسه وأهل بيته، كان ينفق كل ما عنده، حتى كان يقول لبلال: أنفق بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. كان أجود ما يكون في شهر رمضان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كالريح المرسلة، خيره على الجميع، ما كان يدع شيئا أو يترك شيئا لنفسه. جاءه رجل من الصحابة رآه لبس رداء جديدا، أول مرة يلبس رداء جديد، قال: أعطني إياه يا رسول الله. فدخل النبي بيته ولبس ثوبه القديم وأعطاه ذلك الثوب الجديد. فقال الصحابة له: ويحك، تطلب هذا من رسول الله؟ قال: أردت أن يكون كفني. وألقى الله عز وجل به: الذين ينفقون في السراء والضراء. أهل الإيمان أموالهم كلها صدقات، اشتغل ويعمل، فإذا رزقه الله جل وعلا جعل جزءا من المال صدقة لله. أبو بكر كان تاجرا يبيع ويشتري، لكنه كان يجعل جزءا كبيرا من ماله في الصدقات، يشتري العبيد، يشتري بلال، يشتري فلان ويشتري فلان ويعتقهم لله جل وعلا. جاءه أبوه ولم يكن أسلم، قال: يا أبا بكر، ماذا تصنع؟ لو أنك اشتريت أناسا ينفعونك واعتقتهم خير من بلال وفلان وفلان. فأنزل الله عز وجل بعد أن قال أبو بكر: يا أبي، إنما أفعلها لله، لا أريد منهم جزاء ولا شكورا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف يرضى كل من أدى ماله وتصدق به لله جل وعلا. ما نقص مال من صدقة. كم عندك في الحساب؟ 1000 دينار؟ تصدقت 500؟ ما نقصت 500، ظل 1000. الحساب يقول صارت 500، لا، سوف يعوضك الله عز وجل ويرجعها 1000 مرة أخرى. ما تنفق من خير فهو يخلفه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ليلة باردة كان يمشي في الطريق عليه رداء، فرأى رجلا فقيرا مسكينا لا رداء عليه، فقال: أسألك الرداء تعطيني إياه. فنزع وهو الخليفة نزع رداءه وأعطاه لذلك الرجل الفقير ذلك الرجل المسكين قال المسكين والفقير للإمام علي كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن الثنى حللا الحلة اللي أعطيتني إياها راح تروح لكن حسن الثناء والذكر الطيب بين الناس لا يزول أبدا رجل من الصالحين كان صائما وأهلكه الجوع تعب في يومه يوم حار يوم طويل وكان جائعا فإذا به يعد له الفطور ليأكل ما عنده إلا هذا الطعام للتو أرادت الشمس أن تغرب ويدخل وقت الغروب ليأكل طعامه من شدة الجوع إذا به يسمع صوت فقير من وراء الباب يقول الفقير من يقرض الغني الوفي الملي من يقرض الغني الوفي الملي يعني من يقرض الله فقال أنا عبده المعدوم من الحسنات أنا اللي ما عندي حسنات أقرض الغني جل وعلا فأخذ الطعام كله وكان صائما كله مو نصه مو ثلثه مو جزء منه كله وأعطاه الفقير وبات تلك الليلة جائعا طاويا من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من يعطي الرب عز وجل أموال الله عز وجل يتقبلها بيمينه جل وعلا فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه يعني مثل ما يربي المهر الفرس الصغير شفت شلون صاحب الفرس شلون يهتم بالفرس يربيه حتى يكبر الله عز وجل يتقبل الصدقة بيمينه ويربيها ينميها وينميها وينميها حتى إذا جاء العبد يوم القيامة يرى جبالا من الحسنات يقول يا رب من أين كل هذا من أين كل هذا أتذكر صدقتك في تلك الليلة أتذكر ذلك المسكين الذي أعطيته أتذكر ذلك الطعام الذي أطعمته ذلك الفقير هذه الجبال من الحسنات هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سعد بن عبادة أحد صحابة النبي من الأنصار كان كل ليلة أعطاه الله خير صاحب تجارة وأموال أعطاه الله عز وجل خيرا كان كل ليلة تخيل مو ليلة في الأسبوع كل ليلة يرجع إلى بيته معه 80 من أهل الصفة 80 واحد من أهل الصفة يختار وكانوا 400 رجل فقير في المسجد يأخذ كل ليلة 80 ويأتي بهم إلى بيته ليش؟ يعمل لهم عشاء كل ليلة يدعوهم لأكل الطعام هل جزاء الإحسان إلا الإحسان علي بن حسين بن أبي طالب كان كل ليلة إذا دخل الناس بيوتهم حمل كيسا من الدقيق على ظهره على ظهره ويأتي إلى فقراء المسلمين في المدينة يوزع عليهم طعاما ما كان أحد يدري فلما مات وجدوا على ظهره خطوطا سوداء سألوا ما عرفوا حتى علموا أنه من ثقل كيس الدقيق على ظهره تشوه ظهره كل هذا لما لينفق في سبيل ربه جل وعلا احرص يا عبد الله في كل وقت فضيل لأن كل يوم إذا أصبح الصباح إن الله عز وجل يوكل ملكين يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يعني اخلف له وأعط ممسكا تلفا أسأل الله أن يخلف علينا في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في مؤمن في يوم قط إلا دخل الجنة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يحاولون في كل يوم أن يطعموا مسكينا. من باب التأسي بهم نحن فكرنا أن نعيش وإياكم هذه الفرحة، فرحة إطعام المساكين. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، بل إن إطعام المساكين وقضاء حاجات الناس أحب عند الله عز وجل من أن يعتكف أحدنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في مسجد النبي معتكفا. أفضل من هذا أن تقضي حاجة لأخيك المسلم، وأي حاجة أفضل من أن تسد جوعه أو تروي عطشه أو تلبسه من عري. سوف نعيش وإياكم هذه الفرحة ونقضي يومنا هذا اليوم من بعض أموال المحسنين، نشتري بعض الحاجيات، نذهب إلى بعض الفقراء في بيوتهم، نعيش معهم هذه الفرحة، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة عندما تكون الشمس على الرؤوس قد رميل والأجساد تتصبب عرقا، من الذي وما الذي سيظللك عند الله يوم القيامة؟ إنها صدقتك، غير الصدقة لن تنفعك يوم القيامة. بل إذا غضب الرب عز وجل عليك لمعصية ارتكبتها، فأفضل ما يطفئ غضب الرب عز وجل الصدقات. صدقتك يا عبد الله تطفئ غضب الرب جل وعلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. تقول إحدى المسكينات التي لا تملك مالا كثيرا، تقول: أخذت بعض أموالي، بعض الريالات، تقول لأشتري دواء لزوجي المريض، أبحث عن دواء له في الصيدلية. تقول: وأنا في طريقي وجدت طفلا جائعا، فاشتريت له ب5 ريالات وجبة يأكل منها، ومشيت في طريقي إلى الصيدلية أشتري الدواء. تقول: وليس في جيبي إلا 250 ريالا. تقول: فقال لي في الصيدلية البائع، قال لي: إن الدواء يكلف 500 ريال. قلت: 500 ما عندي، عندي فقط 250. تقول: فإذا برجل يسمعني كان واقفا خلفي، فقال لي البائع: أعطها ما تريد. تقول: فعلمت أن الله عز وجل أرسله لي، الله جل وعلا هو الذي أرسل هذا الرجل لي. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، أي الله جل وعلا يخلف أي مال نعطيه له ونتصدق به. بل أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقص مال من صدقة أبدا، ما نقص مال من صدقة أبدا. هذا رجل مسكين فقير يقول: ليس في جيبي إلا دينار ونصف، وعيالي جياع، وليس في البيت شيء. يقول: فذهبت أصلي صلاة العشاء فوجدت فقيرة فأعطيتها الدينار والنصف وليس في جيبي شيء. يقول: رجعت البيت، اتصل علي أحد أصحابي، جاءني إلى البيت فأعطاني 150 دينارا، فهو يخلفه جل وعلا. خلنا نعيش وإياكم هذه الفرحة، وكل واحد فينا اليوم يشوفنا ياخذ أولاده، ياخذ أهله، وهو بنفسه يروح يشتري الصدقة بحر ماله ويذهب بنفسه ويوزعها على الفقراء، عل الله عز وجل أن يقبلها بيمينه فيربيها له فيجدها عند الله جبالا من الحسنات. خلونا وياكم نعيش هذه الفرحة. بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. طف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها. نعم نفاض بها الإله تكرما وتفضلا رب العباد براها. فالحمد للرحمن لو هي نعمة لا شكر يحصي في الأنام مداها. نعم نفاض بها الإله تكرما وتفضلا رب العباد براها. فالحمد للرحمن لو هي نعمة لا شكر يحصي في الأنام مداها. لا شكر يحصي في الأنام مداها. قف بالحياة وقف فتلك مشاهد تستوقف الألباب حين تراها. قف بالحياة فكلها لك عبرة سبحان من في الخلق قد جلاها. فانظر إلى خلق البديع وصنعه آيات من في الكون قد أبداها. فالبحر والأفلاك تشهد أنه رب الخلائق جل من سواها. أجمل شيء أنك بنفسك أو مع أهل بيتك وأولادك تشتري بحر مالك أو بما أعطاك الله عز وجل، تشتري ما يحتاجه الفقير وتذهب به بنفسك إليه لتدخل السرور على قلبه. الصدقة في أكثر الأحيان تطفئ غضب الرب عز وجل وتصرف عنك مصارع السوء، حتى قيل الصدقة تسد 70 بابا من السوء. كان علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل العابد يسمى زين العابدين، كان إذا حل الليل يذهب بنفسه يحمل على ظهره كيس الدقيق الطحين ويوزعه على فقراء المسلمين في المدينة، ولا يعرف أحد من الناس أنه ابن رسول الله، أنه أحد آل بيت رسول الله، ما أحد يعرف. فلما توفي رضي الله عنه علم الناس من الذي كان يتصدق عليهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. هؤلاء الناس الذين قضوا أوقاتهم بالإنفاق في سبيل الله فإنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية الأخرى يرجون تجارة لن تبور، أي أن هذه التجارة سيعطيهم الله عز وجل خيرها. أحد الصالحين اسمه صفوان بن سليم، صفوان بن سليم رجل صالح من الصالحين، رآه صاحبه في المنام أن الله عز وجل يبشره بالجنة، فسأل صاحبه الملائكة ولما دخل الجنة؟ قال بثوب كساه مسكينا. يقول فلما أصبحت جئت إلى صفوان قلت أسألك بالله أخبرني قصة الثوب. يقول كنت في ليلة باردة شديدة البرودة أحتمي بقميص لي، في الطريق رأيت مسكينا يرتجف من شدة البرد. يقول فخلعت قميصي وأعطيته إياه وظللت طوال الليل أرتجف أنا من شدة البرد. الذين ينفقون أموالهم، إنفاق المال يعني إهلاك المال، بل الله جل وعلا يقول البر لن يصل الإنسان إليه إلا بشرط واحد. ما هو الشرط؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم من مريض حاول أن يتعالج ما استطاع، الأطباء ما استطاعوا، المستشفيات لم تنفعه، فتذكر الصدقة، فلما تصدق برئ من مرضه. هذا كثير في الأرض اليوم، لكن قليل من الناس عنده هذا اليقين. طلحة، بل أبو طلحة رضي الله عنه من أغنى الصحابة، عنده حدائق ومزارع، وأحب مزرعة عنده بيرحاء. فلما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله أحب أموالي هذه الحديقة، أحب مزارعي وأغلاها هذه الحديقة، وإني أتبرع بها لوجه الله عز وجل، أتصدق بها لوجه الله. قال اجعلها في أقربائك، يعني فقراء الأقرباء. ففعل طلحة أو أبو طلحة لأنه سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ما أعظم أن يستغل الإنسان وقته في توزيع الصدقات على المحتاجين. يقول عيسى عليه السلام في نصائحه ومواعظه لبني إسرائيل، قال من رد سائلا، إنسان يسأل، من رد سائلا خائبا لم تأتي الملائكة ولم تزر بيته أسبوعا. قال الله وأما السائل فلا تنهر. إن بعض الناس يعلم أن جاره جائع كيف يبيت ليله، إن بعض الناس يعلم أن من أقربائه من هو محتاج، من أقربائه من هو فقير، من أقربائه من هو مسكين، لكنه لم يكلف نفسه ليعطيه. إن من الناس من يعلم أن هناك فقراء مساكين في بلده، لم يفكر يوما أن يقتر على نفسه لأجل أن يطعم مسكينا أو فقيرا. امرأة تروى في قصتها أنها مصابة بالسرطان، كانت قد أجلبت خادمة من إندونيسيا، جاءت بالخادمة، ولما جاءت بها كانت تبكي الخادمة كل يوم. سألتها هذه الأم، سألت خادمتها لم تبكين؟ قالت للتو أنجبت طفلي من 20 يوم فقط وجئت أخدمكم. قالت تركت طفلك بعد 20 يوم في النفاس؟ قالت الحاجة، الحاجة والفقر جعلتني أفعل هذا. فرقت لي هذه المسكينة، قالت ترجعين إلى ولدك وطفلك ويأتيك المعاش سنة كاملة، كل شهر أرسل لك نفس الراتب، لكن لا تتركي طفلك أبداً. ما صدقت، بكت من شدة الفرح، قالت نعم مستحيل آخذ أما من طفلها، الحاجة لا تفعل بك هذا. فأرجعتها إلى بلدها وكانت تتصل تسأل عنها وترسل إليها طعامها وأموالها ومعاشها كل شهر، وما هي إلا أيام، وتذهب إلى المستشفى فيتعجب الطبيب نفسه، ما الخبر؟ السرطان زال كله. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يقول عبيد بن عمير رحمه الله يقول عبيد بن عمير: يأتي الناس يوم القيامة يقول على أشد ما يجدون من الجوع، جوع شديد، وأشد ما يجدون من العطش، وعطش شديد. يقول: فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: منهم رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ها نحن وإياكم في يوم نستشعر فيه فضل وأجر الصدقة، وهذا الموقف الذي ترونه حقيقة لا تمثيل. ونزور أولئك الناس الذين أنهكهم الجوع والعطش وجعلتهم الحاجة يبيتون طاوين لكن لا يسألون الناس إلحافا، متعففون. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله، الله يبارك فيك، الله يسلمك. تفضل تفضل تفضل يا حجي، تفضل تفضل. بسم الله، تفضل تفضل. الله يجزاكم خير ويحفظكم ويبارك فيك. الله يبارك فيك، موفقين ان شاء الله، الله يحفظكم ويبارك فيك. أحلى ما في الصدقة ذلك الأثر النفسي الذي يجده المتصدق بنفسه بيده، الذي يوصل الصدقة مباشرة إلى مستحقها، يشعر بسعادة وطمأنينة لا يشعر بها غيره. الصدقة برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، برهان على أي شيء؟ على إيمانك الذي في صدرك. ما دليل إيمانك؟ تلك الصدقات، فهي أكبر دليل على أنك تحتقر هذه الدنيا وتبيعها لتشتري الآخرة. طرقت الباب امرأة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتحت الباب عائشة رضي الله عنها الصديقة، فإذا بها تجد امرأة فقيرة معها بنتان صغيرتان، تسألها أي طعام تسد بها جوعها وجوع ابنتيها. فبحثت عائشة رضي الله عنها في البيت كله، بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحثت عن طعام تعطيه تلك المرأة وابنتيها، فما وجدت في البيت كله إلا تمرة واحدة، تمرة واحدة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى بيوتنا ماذا فيها، انظروا إلى مخازننا، انظروا إلى ثلاجاتنا، وعائشة في بيتها تمرة واحدة، فأعطت التمرة لتلك المرأة، فإذا بالمرأة تشق التمرة نصفين وتعطي كل بنت نصف تمرة، فأكلت كل بنت نصف تمرة من شدة الجوع، وظلت الأم طاوية جائعة، فدمعت عينا من؟ عين عائشة الصديقة رضي الله عنها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. لا تحتقر الصدقة، لو ما عندك إلا دينار تصدق فإن الله عز وجل يقبله، لو لم تكن تملك إلا ريالا تصدق به، درهما تصدق به، فسبق درهم 100,000 درهم، درهم لرجل لا يملك إلا درهمين تبرع بنصف ماله، 100,000 لرجل يملك أموالا كثيرة فهو يتصدق من عرضها. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كم من رجل وكم من امرأة يملكون أموالا كثيرة يطرق عليهم الفقير فيغلقون الباب في وجهه، يأتي السائل فيردونه بكلام عنيف، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والله سعادة ما بعدها سعادة عندما تبحث عن بيوت الفقراء عندك في البلد أو في أي بلد فقير، فتطرق عليهم الباب وتجلس عندهم وتمسح رؤوسهم وتعطيهم مما أعطاك الله عز وجل وتتكفل بهم، تقول أنتم طعامكم مؤونتكم لباسكم بالصيف ولباسكم بالشتاء، علاج مرضاكم، مدارس أطفالكم، كلها علي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم كل أعمالك، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ابدأ يومك بالصدقة، لا يفوتنك يوم إلا وتصدقت به لتتقرب إلى الله جل وعلا. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات، إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات، أعني لأدرك قصص الحياة تلك المشاهد تلك العظات، إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات، أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات، أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات، أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات، إلهي إلهي وهب لي الثمن المقاصد قبل الفرج لأفتريك قصص الحياة الحياة.